جزاك الله أمسي خير. فضيلة الشيخ أفادك الله. لدي سؤال آخر. طيب. سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لماذا يا فضيلة الشيخ؟ هذه مهابة يلقيها الله تبارك وتعالى في قلوب من اطلع إليهم، وإلا فهم على على على حالهم التي دخلوا غار عليها، لم يتغيروا. لكن أنت تعلم أن الله تعالى يلقي المهابة في قلوب الناس من شيء ليس هو بالحقيقة محل للمهابة، لكن ما يلقي الله تعالى في القلوب يكفي عن كون هذا الشيء مرعوبا، ويدل على أنهم كانوا على ما هم عليه من قبل، أنهم لما بعثهم الله تعالى بعد 300 سنين وازدادوا 9 قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. لو كانوا متغيرين عما كانوا عليه حين دخولهم الغار لم يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وأنت تعلم أن الناس في صفوف القتال إذا ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء هربوا مولين الأدبار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسافة قصر، مسافة شهر. أفهمت الآن؟ أي نعم يا فضيلة الشيخ، أفادك الله وجزاك الله كل خير. بارك الله فيك. شكرا. جزاك الله خير. شكرا للأخ السائل يا أخي، شكرا لك يا أخي.